إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. وإليك قلبي كل حين يخفق، ولك المحبة ولك المدامع بالمحبة تعبق، وإليك قلبي كل حين يخفق ولك المدامع بالمحبة تعبق. صلى عليك الله ما بدر بدا، يا من بحبك كل ثغر يشرق. اللهم صل عليه ما حيا الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلمو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها السادة، قصور الكبراء والأمراء ليست محصنة ضد الهم والغم والحزن، وبيوت الفقراء والمساكين ليست كذلك خلوا من الفرح والسرور والغبطة وانشراح الصدر. ثمانية أمور لا بد أن تجري على الناس كلهم، لا استثناء للناس كلهم من هذه الثمانية، ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم أمن وعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرًا من البشر، يحزن كما نحزن، ويفرح كما نفرح، ويوعك كما يوعك صلى الله عليه وآله وسلم. أحببت أيها السادة أن نعيش مع النبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم لحظات حزنه، لنرى تلك الدمعات التي تنساب على أشرف الوجنات على صاحبها الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، لأمر ما شاءه الله جل وعلا قدر أن تجري هذه الأمور كما أسلفت. لا يستثنى منها أحد ولا يخلو منها بشر، خلق الأشياء بقدرته وبنور الحكمة، صورها دبرها وفق مشيئته وبغير مثال قدرها. هل زار الحزن نبينا صلى الله عليه وسلم فكان كسيف الوجه يغلب على حاله الحزن؟ هذا ما سنتعرف عليه في ثنايا هذه الخطبة. نعم، زاره الحزن مبكرا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه على الدنيا، فإذا هو يجد نفسه يتيم الأب، لم يجد أبا رؤوما حانيا عليه، وإنما وجد أمه. ولم تمض سنوات ست حتى فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمه بالأبواء، فجادت بنفسها وعين الصغير معلقة بها. لقد كسر الحزن الباب هذه المرة ولم يفتحه ولم يستأذن على أصحابه. حل الحزن زائرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سنتين فقط من وفاة أمه، حين نعى الناعي في مكة مات عبد المطلب يبكي بكاء الطفل فارق أمه، ما حيلة المحزون غير بكائي. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعانى من قومه ما عانى، وتوالى عليه الأذى أول الدعوة، فكان ردءًا يحميه ويقيه عمه أبو طالب، لكن أبا طالب لم ينشب حتى توفي، فحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنًا شديدًا. وبعد ثلاثة أيام من موت أبي طالب توفيت زوجه الحنون التي دثرته وزملته، ولا يزال دفء تدثيرها له يسري في عروقه صلى الله عليه وسلم، وكأن البلايا لا تأتي فرادا. ولقد بكى من فرط ما فيه ذاك الذي لا شيء يبكيه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، مات صاحبه عثمان بن مضعون، فانتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحظات الدنيا الأخيرة، فانسدلت من عين النبي صلى الله عليه وسلم دمعة اختلطت بوجهه الشريف، ثم تحدرت إلى لحيته صلى الله عليه وسلم، وحزن حزنا شديدا حين استشهد أبوه حمزة بن عبد المطلب وعم الرجل صنو أبيه. نعم، كان حزنه هذه المرة مريرا شديدا أكيدا. انتهت أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يتذكر حمزة فيبكيه. وصل إلى مدينته المطهرة فوجد النائحات يبكين قتلاهن، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبكي: ولكن حمزة لا بواكي له. زائرات الأحزان لم تنفك عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. في ثنايا الحياة دفن النبي صلى الله عليه وسلم 6 من أولاده، مات القاسم وعبد الله وإبراهيم، فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم ماتت زينب ورقية وأم كلثوم: ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وبعثت إليه ابنة له صلى الله عليه وآله وسلم تخبره أن ابنا لها يقعقع، يعني تذهب روحه، فحضره النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الدمع. النبي عليه الصلاة والسلام بعث 3 من خيرة قواده، بعث حبه زيد بن حارثة وابن عمه جعفر بن أبي طالب، وبعث صاحبه عبد الله بن رواحة إلى مؤتة. كان النبي في المدينة وقلبه يخفق هناك على تخوم الشام، ثم وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعي 3 القواد. تقول عائشة: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحزن في وجهه، وكأن الحزن جثم عليه حتى أقعده صلى الله عليه وسلم، فلم يطق قياما لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي البلابلي. وذهب 70 من أصحابه في رسالة منه صلى الله عليه وسلم إلى قبائل من نجد يعلمونهم القرآن بطلب منه، بطلب منهم، لكن هؤلاء كانوا يعدون مقتلة عظيمة لهؤلاء القراء. وصل نعي هؤلاء القراء 70 إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، فحزن حزنا شديدا يقول أنس: فوجد وجدا لم نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا يماثله. ودخل النبي على سعد بن عبادة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، فجعلت عيناه تهملان، نزف البكاء: دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. نعم، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم طوارق الأحزان وهجمت عليه عادياتها، لكنها مرت ولم تستقر، وزارت ولم يسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستوطن. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحفر للأحزان بئرا عميقة ولا يعد لها نزلا ولا قرى لتسكن وتستقر. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يجدد الأحزان بذكريات، ولا على رأس أعوام هذه الأحزان يقيم لها أعيادا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان يستأنف الحياة ويهتف لأصحابه في أحلك الظروف: لا تحزن إن الله معنا. لسان حاله: كل الصعاب بلطف الله هينة، طمن فؤادك، لا حزن ولا قلق. برغم مسلسل الأحزان الذي مر به صلى الله عليه وآله وسلم والذي لا يحتمله جبل جلمد، برغم ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم سلوى جميلة لكل محزون، وكان مشتكى للباكين الذين ينتهون إليه صلى الله عليه وسلم، فيكفكف دمعاتهم ويمسح أحزانهم ويرفع معنوياتهم، وشعاره قل للحزانى دروب الله واسعة لا حزن يبقى ولا الآلام تتصل. ذاك نبيكم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم برغم ما مر عليكم كاسف الوجه حزينا عبوسا قنطريرا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان دائم البشر، لا يراه رائم من أصحابه إلا تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، يقسم جميل القسمات على أصحابه، ويوزع الابتسامات على أصحابه والكوكب الذين حوله، حتى يظن الظان منهم أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دائم البشر صلى الله عليه وسلم يزرع الأمل وينثره ويبثه في الأصحاب صلوات الله وسلامه عليه. لا يتعمق حزن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موقف واحد، حين يأبى أولئك الذين يقدم لهم رسل الهدايات، حين يأبون أن ينصاعوا إليه، وحين يرفض دعوته، هنا يتعمق الحزن في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت له مرة أمنا عائشة: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ تنفس النبي الصعداء وقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مئات من الأمتار، بل قل آلاف، يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم مهموماً، فلم يفق إلا بقرن الثعالب، لأن القوم قد ردوا دعوته. اشتد حزنه على قوم لأنهم لم يهتدوا ولم يقبلوا رسول الله تبارك وتعالى، حتى عاتبه الله جل وعلا لفرط الحزن فقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وهذا جانب من جوانب النبي صلى الله عليه وسلم، حقيق أن نقف عنده طويلا. اللهم صل وسلم على ذلك القلب الذي وسع البرية جمعاء، وكان يحزن صلى الله عليه وآله وسلم علينا، بل ربما حتى على الأجيال التي لم تأتي، وهتافه لربه: اللهم أمتي أمتي. فصلى الله وسلم وبارك على النبي الإمام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم إنا نتوجه إليك وأنت البر الكريم الجواد العظيم الرحيم، نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم فاغفر وارحم واعفو وتجاوز وتحنن وتكرم، إنك أنت البر الكريم. اللهم واجعل من العفو والمغفرة أكبر الحظ والنصيب لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، ونور قبره وضريحه، وصله بحبل رحمتك، وصب عليه شآبيب عفوك وعافيتك. ومن كان من آبائنا حيا اللهم فمتع به، ومتعهم بالأسماع والأبصار والقوى يا رب العالمين.